السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عليكم السلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي جمعنا على ذكره وتعلم كتابه، نسأله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل به، إنه سبحانه قريب مجيب. لازلنا مع سورة البقرة، ولازلنا مع أحوال بني إسرائيل فيها، مما ذكر ربنا سبحانه وتعالى في كتابه من نعمه التي أسبغ عليهم، ونقمه التي صرف عنهم، ونكولهم وجهلهم وشرائهم على الله عز وجل وعلى أنبيائهم عليكم السلام، بما استحقوا به اللعنة والعقوبة العاجلة والآجلة. وفي هذا السياق يقول ربنا جل وعلا: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. بعد الفراغ من قصة العجل وعبادة بني إسرائيل للعجل واقتتالهم كما حققنا في لقائنا الفارط على القول الذي اخترناه من أقوال أهل العلم وأهل التفسير، أن بني إسرائيل اقتتلوا فيما بينهم، ووقعت بينهم مقتلة عظيمة بلغت 70,000. ثم بعد ذلك اختار منهم موسى عليه السلام 70 رجلا، الأخير فالأخير، الأفضل فالأفضل لميقات ربه. قيل أن موسى عليه السلام كان حين يأتي ميقات الله عز وجل وموعده يدخل في غمام أبيض، ويكلمه ربه سبحانه وتعالى فيأمره وينهاه، فسمع هؤلاء 70 كلام الله عز وجل فدخلوا في الغمام سجدا، ثم قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال المفسرون جهرة يعني عيانا، طلبوا رؤية الله عيانا بعد أن شرفهم بميقاته وشرفهم بصحبة نبيه ورسوله في ميقات كلامه، فاجترأوا وطلبوا رؤيته جهارا عيانا علانية. كل ذلك ورد من أقوال أهل التفسير في هذه الآية. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فكان جزاؤهم أن أصابهم ما أصابهم. قال الله سبحانه فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. صعقوا، قيل صعق بعضهم يعني غشي عليه وبقي البعض الآخر، ثم لما استفاق الأولون صعق الآخرون، وقيل ماتوا. صعقوا هنا معناه ماتوا. ولحاق الآية يدل على هذا المعنى، فقد قال ربنا في التي بعدها ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. آيات الله عز وجل ومننه تترى عليهم، يرحمك الله، تتلاحق الآيات العظام والآلاء الجسام، لكنهم قوم بهت، قوم زور، قوم ظالمون. ثم بعثناكم، يعدد الله عز وجل نعمه عليهم، ثم بعثناكم من بعد اجترائكم علينا وموتكم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، عساكم تشكرون. وعليكم السلام. وعسى حالكم ينصلح. ثم قال الله سبحانه وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم فيما سبق من آيات لما نجاهم من آل فرعون وما إلى ذلك، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم. قال وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، لأنه يغم السماء أي يواريها ويسترها ويحجبها. قال هو السحاب الأبيض ظللوا به في التيه في سنوات تيههم ليقيهم حر الشمس. قال ابن جرير هو غمام أبرد من هذا وأطيب. تخيل يظللهم الله حيثما حلوا بغمام أبيض أبرد من الغمام الذي نعرف، وأطيب وأبرد. وقال غير بن جرير أو وزاد وأبهى منظرا، كذلك فيه مع الطيب والبرد والملازمة جمال المنظر، فالله عز وجل يضللهم بمثل هذا الغمام. قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كان طعام بني إسرائيل وهم مضللين بالغمام المن والسلوى. أما المن فقد اختلفوا فيه، فقال بعضهم المن صمغ كالذي يوجد على الأشجار ولكنه أحلى من العسل وأطيب، وقيل هو كان ينزل المن عليهم بين طلوع الفجر، بين وقت الفجر وطلوع الشمس، ينزل أبيض ناصعا مثل الثلج وأحلى من العسل، يأكلونه ولا يدخرونه، لا يستطيعون ادخاره من حكمة الله عز وجل، فمن ادخر منه شيئا فسد. وقيل نوع من الخبز الرقاق، وقيل غير ذلك، ولكن الصحيح ما ذهب إليه ابن كثير والله تعالى أعلم وما رجحه. قال والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب، لم يحدد، لأن كل هذه الروايات ليس فيها رواية موثوقة صحيحة وقول ظاهر بين لا لبس فيه ولا اختلاف بعده. قال ابن كثير كلاما جميلا لطيفا، قال والظاهر والله أعلم أنه كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس لهم فيه عمل. وسيأتي بدليل، سيأتي بدليل صحيح. ففي الصحيحين عن سعيد بن زيد رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين، الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. الكمأة هي نبات يقال له أيضا شحم الأرض، لا ساق له ولا جذور، صغير هكذا يشبه البطاطا ولكنه أطيب، ينبت في الربيع وهو بضاعة غالية، بضاعة معروف إلى هذا الزمان، هو بضاعة غالية لا يكاد يأكله إلا علية القوم. قال صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن. إذن هذا فيه دليل لقول ابن كثير رحمه الله إذ قال المن كل ما امتن الله به على عباده مما ليس لهم فيه سعي أو عمل، مما لم يزرعوه ولم يسقوه، وإنما هو من عند الله عز وجل. وفي روايات أخرى لهذا الحديث، بعضها في الصحيحين أو في أحدهما أو في غيرهما من كتب السنة. والسلوى، قال سبحانه وأنزلنا عليكم المن والسلوى. السلوى نقل ابن عطية إجماعا على أن السلوى هذه طير، ولكن اعترض عليه جماعة من المفسرين أو اعترضوا على نقل الإجماع، فبعض أهل اللغة يذكرون أن السلوى هو العسل، واستدلوا بأبيات من الشعر. تم معنا ولا لا؟ شفتكم كأنكم سرحتوا شوية، كلام يجيب النوم. المن إذا قرأت المن ماذا تفهم منه؟ أنه كل ما امتن الله به على عباده من طعام أو شراب أو مما يمزج بهما من غير عمل من الإنسان. هذا القول اختاره من؟ ابن كثير. منين جابوا؟ اعتمد على حديث في الصحيحين، وهو الكماءة من المن وماؤها شفاء للعين. والكماءة ما هي؟ تتسمى نبات كالبطاطا، شحمة الأرض، هي تشبه البطاطا فعلا، لكن تقول البطاطا يمكن يتصورها، ولو حتى البطاطا تولت مهمة ياسر. إذن نبات فعلا يشبه البطاطا، أو يقال له شحمة الأرض، لا ساق له ولا جذور. ويعتمدون في استخراجه على بعض الحيوان يكتشف بالشم، أو ذوي الخبرة الواسعة اللي نجموا يعرفوه، لأنه يكون تحت الأرض. هذا الكمأ يكون تحت الأرض. وقلت قيل عنه أنه لذيذ، وهو بضاعة ثمينة نادرة، أو طعام ثمين نادر. نجيو للسلوى. السلوى حكى ابن عطية الإجماع على أن السلوى طير، قيل هو طير يسوقه لبني إسرائيل مثل الحمام أو أكبر من الحمام بقليل أو دونه بقليل، يسوقه لهم الريح فيأخذونه ويذبحونه ويأكلونه، ولحمه لذيذ طيب، لكن لا يدخر أيضا، لا يستطيعون ادخاره، ومن ادخر منه شيئا فسد. وقيل أو الأكثر على أنه طائر بعينه، اللي هو السماني أو السمان، معروف، هذا طائر معروف موجود إلى الآن. وقيل أيضا أن لحمه لذيذ. شكون كلاه من الناس؟ السمان. أكلته؟ ما شاء الله. هو أكبر من أنا كأني شفته، أكبر من الحمامة، كأنه بني، فيه نقاط سوداء أو شيء منها أو صفراء. المهم الأكثرون على أن الأكثرون على أنه طير، وأكثر الأكثرين على أنه السمان. وذهب بعضهم إلى أنه العسل. الخلاصة من هذا أنهم كانوا ينعمون، يضللهم الغمام الأبيض البارد البهي المنظر حيثما ذهبوا وحلوا، ويأكلون المن والسلوى. وقال ابن كثير أيضا هذا المن يخلط بالشراب، يخلط بالماء ويخلط بالشراب، ولهم فيه مآرب أخرى. كلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، كلوا من طيبات ما رزقناكم، هذا فيه امتنان من الباري سبحانه وتعالى، من المنعم على خلقه، على بني إسرائيل خصوصا. كلوا من طيبات ما رزقناكم لاحظ، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وهذا حال بني آدم عموما إلا ما رحم ربي. ذكر ابن كثير في هذا السياق كلاما جميلا أقرأه لكم، ذكرنا طرفا منه آنفا. قال رحمه الله في ما نقله عن السدي: لما دخل بنو إسرائيل التيه، سنوات التيه، قالوا لموسى: كيف لنا بما ها هنا؟ أين الطعام ونحن في صحراء وفي تيه؟ فأنزل الله عليهم المن، فكان ينزل عليهم على شجر الزنجبيل. المن يزيد ينزل على شجر الزنجبيل بالذات. والسلوى، وهو طائر كما قلنا شبه السماني أكبر منه، فكان يأتي أحدهم فينظر، أو يأتي أحدهم فينظر إلى الطير، فإن كان سمينا ذبحه وإلا أرسله، فإذا سمن أتاه. فقالوا: هذا الطعام، فأين الشراب؟ فأمر موسى، أي فأمر الله عز وجل موسى، فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عينا، فشرب كل صبط من عين. مش ما يتزحموش، 12 صبط، 12 عائلة، 12 فخذ، كل جماعة عندهم عين. فقالوا: هذا الشراب، فأين الظل؟ ياسر سخان علينا. فظلل عليهم الغمام، فقالوا: هذا الظل، فأين اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان، ولا ينخرق لهم ثوب. جزاء ذلك في الأصل أن يكون الشكر، التوحيد، الطاعة، والإخلاص، ولكن الله سبحانه وتعالى قال: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. تأتيك علامات جحودهم ونكرانهم. قال سبحانه: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتم، أو فكلوا منها حيث شئتم رغدا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين، وسنزيد المحسنين، فضلا على كل ما ذكر. فماذا كان صنيعهم؟ قال الله: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اختلفوا في القرية المذكورة، قيل أريحة، والصحيح أنها بيت المقدس. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. مر معنا الرغد اللي قلنا هو في قصة آدم، اللي هو الكثير الطيب الهنيء، الرزق الرغد هو الرزق الكثير الطيب الهنيء. وادخلوا الباب سجدا، قيل في سجد، قيل معناه شاكرين. وقيل معناه راكعين، وقد يطلق السجود ويقصد به الركوع. وأبعد بعضهم فقال سجدا على وجوههم، وهذا قول بعيد. ومعنى حديث كذلك صحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فدخلوا أو فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على أستاههم، يزحفون على أستاههم، فقالوا حبة في شعر، وقولوا حطة، حطة معناها اللهم حط عنا ذنوبنا وخطايانا، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قولا غير الذي قيل لهم. بدل أن يدخلوا ساجدين أو راكعين أو شاكرين، دخلوا على دبورهم أو على أدبارهم وأستاههم زاحفين. وبدل قولهم حطة قالوا حنطة أو حبة في شعرة. وهذا كما قلنا من جحودهم وظلمهم أنفسهم، لأنهم قوم ظالمون. وهذا حديث أخرجه البخاري وهو حديث صحيح. قال الله سبحانه: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كل رجز في كتاب الله عذاب، كل رجز في كتاب الله يعني به العذاب. وقال سعيد ابن جبير: هو الطاعون عافانا الله وإياكم. وهذا فيه أيضا دليل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. متفق عليه. الطاعون قال صلى الله عليه وسلم: رجز عذاب عذب به من كان قبلكم. طيب ما القول الصحيح بين قول ابن عباس وسعيد بن جبير؟ العذاب لا شك قول ابن عباس أعم، فالطاعون قد يكون، الطاعون عذاب، مش قد يكون، الطاعون عذاب، لكن مش بالضرورة هو الذي عذب به بنو إسرائيل، إنما في الحديث نص على أن الطاعون نوع من الرجز، وليس فيه دلالة على أنه هو نفسه الذي نزل على بني إسرائيل، وإنما قول ابن عباس أعم، رجز عذاب. رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. والفسوق كما مر معنا كذلك، ما معناه؟ ما معنى الفسوق؟ شكون يذكرنا بمعنى الفسوق؟ مما أخذ اللفظ من الفسق، من الخروج، الفويسق شكون؟ الفأرة. فالفاسق هو الذي يمرق يخرج ويتلاعب ويزيغ ويراوغ، وهذا وصفهم ولا لا؟ يقينا يراوغون ويبدلون ويحرفون ويكذبون ويتطاولون ويطمعون فيما ليس لهم، كل هذا من الفسق والعياذ بالله. وحال بني إسرائيل هذا كما حقق ذلك بعض أهل العلم قد ينطبق على بعض الناس ولا لا، بل على بعض المسلمين يكون فيه من هذه الصفات، من صفات بني إسرائيل، فتنزل عليه النعم تترى وتتتالى، فيقابل النعمة أو النعم بماذا؟ بالجحود، بالإنكار، بالغرور. يرى من آيات ربه سبحانه وتعالى الآيات الكبار ثم يعود فيصدق عليه قول أبي العتاهية: تتوب إلى الإله إذا مرضت وأخبث ما تكون إذا شفيت، والعياذ بالله. إذا مرض تاب وأناب ورجع، فإذا رأى من آيات ربه وشفاه ربما من الأمراض العظيمة والأسقام الخطيرة، ونجاه، قد ينجيه من الفلس ومن التلف ومن المرض، أو قد يستره من عملة يعملها: يا رب نجيني من هذه وأتوب. ثم إذا نجا منها عاد أفجر ما يكون، فيكون فيه والعياذ بالله شبه من هؤلاء، من هؤلاء القوم البهت، نعوذ بالله من حاله. كذلك فيما بعد الآيات التي تلونا تعداد لنعم الله على بني إسرائيل، قال الله سبحانه: وإذ استسقى موسى لقومه، صابهم القحط والعطش، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر، شوف الآيات العظيمة، فقل نضرب بعصاك الحجر، فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم، كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لازال الله عز وجل يمن عليهم ويعظهم ويبين لهم الصراط السوي. بالمناسبة هنا يحضرني حديث في البخاري: لما أقحط بنو إسرائيل سقوا من الحجر، طيب لما أقحط الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أين سقوا؟ سقوا من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كنا 1400 في بعض الرواية، ليس معهم من الماء إلا شيئا وجدوه في قربة أو دونه، فوضع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يده الشريفة المباركة وقال: حي على الطهور المبارك. حي على ماذا؟ على الطهور المبارك. فشربوا جميعا وسقوا أنعامهم وما معهم من الرواحل، وملأوا ما معهم من أوعية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. مر معنا أن بني إسرائيل كانوا أصباطا أمما عائلات أو قل قبائل، فانفجرت العيون بعدد الأصباط. قد علم كل أناس مشربه، كل جماعة لهم عين. كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولا تعثوا في الأرض مفسدين معناه ولا تقابلوا النعم بالعصيان فتسلبوها، هكذا قال ابن كثير. ولا تقابلوا النعم في هذا السياق، ولا تعثوا في الأرض مفسدين معناها لا تقابلوا هذه النعم الجسام بالنسيان، فيكون المصير أن تسلبوا هذه النعم. فشكر النعمة قيد للموجود، صيد للمنشود. إذا أنعم الله عليك بنعمة فاشكرها، فإنك إن شكرتها شكرت الله عليها فقد قيدتها وأوثقتها، ثم استجلبت بشكرك الله عز وجل عليها غيرها أو ما هو أعظم منها. رزقنا الله وإياكم شكره، وألهمنا ذكره، وعلمنا حسن عبادته. ويأتيك الآن كذلك من أخبارهم الشيء العجيب. قال ربنا سبحانه: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. اجمع ملوا، من وسلوى، هذا ما يصلحش، ما يكفيش، ملوه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، هي المفروض شنو؟ قالوا: فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. اشتاقوا للبصل والثوم والعدس، بدلا من ماذا؟ من المن والسلو. لن نصبر على طعام واحد، آية في الخذلان والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. مصر هذه اختلفوا فيها، قيل مصر فرعون، وقيل مصر بمعنى مدينة. فأهل البوادي، كان بنو إسرائيل أهل بادية، وأهل البوادي ممن دخلوا المدن يعرفون أن البادية عز والمدينة ذل والعياذ بالله. زعموا أن هارون الرشيد تزوج بدوية، خرج في بعض أسفاره فرآها ترعى الماعز، فخطبها لأهلها وتزوجها وأخذها إلى بعض قصوره، فمكثت فيه ما شاء الله، ثم سمعها تنشد باكية وتقول: ولبس عباءة وتقر عيني، العباءة الخشنة من الصوف، ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس الشفوف، هذه الأقمشة الفاخرة الشفوف، وبيت تفرح الأرواح فيه أحب إلي من قصر منيف. كانت في كوخها أسعد، ومع معزها وغنيماتها أأمن، صارت في قصر لا تأكل إلا بنظام ولا تلبس إلا بنظام، ويجب أن تتحرك مع العسس والحرس، والبدوي حر طليق. في الماضي كان لا يخلص ماء ولا ضوء، يأكل من بكور الأرض، كل ما تجي حاجة فال أكل منها، الكماء هذا اللي نذكره ولم يكد بعضنا يراه، يأكله في موسمه وهو عايش سلطانا، لا أحد يقول له هات وين ماشي ولا منين جاي ولا يخلص كذا ولا يدفع كذا ولا علامات مرور، عايش. فالأصل أن البداوة فيها نوع حرية، والناس الآن من خنقة المدن يخرجون إلى البادية ساعة ولا بعض يوم حتى يروحوا لأنفسهم، وبعض أطباء النفس ينصحون مرضاهم بالخروج إلى الأرياف والبوادي، فأهل البادية أصفى ذهنا وأحد بصرا وأدق سمعا وأهنأ بالا، لا تلوث ولا صخب، فما تلوث سمعي تلوث بصري، وحدث ولا حرج. تلوث فكري، كل واحد يطلع لك بحكاية حتى يختلط عليك الأمر، هو لا، بعد المغرب شوية يصبر للعشاء، كما قلنا في البخاري كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم، لا تلفزة ولا راديو ولا برامج ولا تلبيس، الأمور واضحة، عقيدة واضحة صافية. كان الناس، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها، عمال أنفسهم، اللي عنده أرض يخدم فيها واللي ما عندوش يخدم عند غيره، فإذا جاءت المغرب جاءوا المسجد وما عادوا إلى بيوتهم خشية أن يغلبهم النوم، فينتظرون العشاء تخفق رؤوسهم، فإذا صلوا العشاء انصرفوا إلى بيوتهم هانئين مطمئنين، فناموا حتى استيقظوا من الليل ما شاء الله وما كتب الله لهم، فصلوا ثم خرجوا إلى الغدات وبدأوا في يوم جديد. أما الحال هذا أحوال المدن أحوال عجيبة. وأذكر أيام كنت طفلا كان جدي يأتي عندنا في وأنا أستغرب، شفت الريف اللي عايش فيه، وكان يجينا هنا لا يكاد يبقى يوما أو بعض يوم، يقول لي أنا اختنقت مروح يا جدي، يبقى معنا شوية لا مروح، يقول لك حياتكم هذه صعبة مستحيلة صخب. فبنو إسرائيل قال الله لهم انزلوا مصرا فإن لكم ما سألتم، على القول بأن مصر يعني المدينة، وضربت عليهم الذلة والمسكنة، أهل المدن أهل مسكنة. شوف البدوي تلقاه مرفوع الرأس، كما قلنا ما عندوش واحد بش يقول له هات بطاقة تعريف، ولا راك ما خلصتش الضوء ولا ما خلصتش الماء ولا وين ماشي، مش تعمل توا، مش تعمل هنا، هذه ما يسمع بها أبدا. فتجده عزيز النفس هبي النفس، أهل المدن مسكنة عليهم المسكنة. وباءوا بغضب من الله والعياذ بالله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، الآيات التي كلما رأوا آية كفروا بها، يموتون ثم يبعثهم الله ثم كذا، ثم في كل مرة يرون آية فيكفرون بها ينسونها، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إذن كتب الله عز وجل على بني إسرائيل اللعنة بما استحقوه من هذه النفسية العجيبة التي هي فيهم والتي هم عليها، والتي بقي فيهم إلى يوم الناس هذا شيء منها. فقد حدثنا بعض كبار السن أن بني إسرائيل لا يزال ديدنهم إلى الآن يحرفون الكلم عن مواضعه إلى يوم الناس هذا، فيغشون الناس في الكلام. سائل يسأل ما المقصود بالقثاء المذكور في الآية وجزاك الله خيرا؟ القثاء وما ذكر، قيل الفوم هو الثوم والبصل معروف، المقصود أنه أنها بقول ليست بالكريمة، أو أنه طعام ليس بطعام، أو ليس بذاك الطعام المطلوب المرغوب كالمن والسلوى ولحم الطير، إنما طلبوا بقولا في الأصل مذمومة ليست من كريم الطعام. فيكفيك أن تعرف هذا ولتقف على حقيقة كما قلنا نفسية بني إسرائيل ومعاملتهم أنبياءهم، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. كان عنده سؤال أو ننصرف إن شاء الله؟ نجم يخرج؟ تفضلوا بارك الله فيكم.